القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنواتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. سر المغنى والمعنى في رمضان. وحوي يا وحوي رحت يا شعبان، وحوي نضجت يا رمضان. ويستمر المغنى الأصيل والمعنى الراقي في الشهر الكريم بأغنيات الخير والبركة. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، والمغنى في رمضان مغنى خاص جدا، والحقيقة وعدتنا وأوفت بوعدها الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى الأستاذ بأكاديمية الفنون. هناخدها مرة تانية من مشاغلها الكتيرة جدا في أكاديمية الفنون، معهد النقد الفني، إدارة الإعلام والعلاقات العامة، المجلس القومي للمرأة. هنسبح معها كده إلى سماوات عليا جدا. أنا شخصيا ما بيجيش رمضان وما بنسمعش دعاء النقشبندي على المغرب بنحس ان ناقصنا كتير. النقشبندي في رمضان له معنى خاص جدا وله روحانية كبيرة جدا بيحسها المثقف والعامي، اي انسان. انت معايا دكتور رانيا يحيى في هذا الاحساس؟ طبعا. وصوت النقشبندي يعني الله يرحمه كان من اجمل واروع الاصوات. خلينا حضرتك نقول ان الابتهال ده من يعني ارقى الفنون، لانها بتحرك فينا مشاعر لله سبحانه وتعالى للخالق اللي هو يعني بنتكلم على حاجه بقى في منتهى الرقي والروحانيات سمو كمان بالضبط. بحقك يا خير الشهور دعائي، وباسمك يا رب العباد ندائي، أنادي وأدعو باسم أكرم أمة لها في جبين الدهر خير لواء وباسم رسول الله وباسم رسول الله أكرم من دعا وأكرم صوت طاف تحت سمائي وباسم هدات آثر الحق والتقى وكانوا على الأيام فيض ضيائي يحيى. أنا كان عندي معلومة كمان إن الموسيقار الرائع بليغ حمدي كان بيحاول يقنعه إنه يغني عاطفي يعني. أنا يعني طبعا ده أنا قريته والحقيقة وإن هو كان رافض وتقريبا كان عايزه يقلع الجبة والقفطان ويلبس بدلة بقى. بس هو رفض واعترض أصلا من أول ما راح البليغ حمدي قال له إن هو يغني هو اعترض اعتراض شديد وكان يعني متحرج إن هو يقول له وأعتقد اتفق مع الأستاذ وجدي الحكيم الله يرحمه إن هو يروحوا الاستوديو واتفقوا على علامة ان هو لو قلع العمامة يبقى هو يعني موافق على ان هو يستكمل الغناء او ان هو يكمل التجربة ولو لا يعني لانه قعد معه واقنعه وفهمه ان ده انت مش هتغني غناء يحرك المشاعر او لكن انت هتستخدم المقامات الموسيقية او التلحين في الوصول لوجدان الناس بالروحانيات والسمو بهذه الكلمات الراقية. فدخل عليه وجدي الحكيم لقى قلع العمامة وقلع الجبة فعرف ان هو يعني انسجم جدا من الفكرة وبالفعل طبعا دي كانت بداية لان هو قدم كتير جدا من الابتهالات والتواشيح مع الراحل بليغ حمدي. اني ببابك قد بسطت يدي ألوز به إياك يا سندي مولاي يا مولاي يا مولاي إني ببابك قد بسطت يدي ألوز به إياك يا سندي مهما لقيت من الدنيا تحلو مرارة عيش في رضا. ما نسمع بالصوت الراحل سيد النقشبندي ونسمع قد ايه التواشيح بتاعته في كتير يعني من الكلمات وهو بينادي على ربنا سبحانه وتعالى وهو يعني قد ايه مولاي دي حكاية تانية خالص يعني صراحة. شوفي مولاي بيقولها ازاي دي احد الروائع الدينية. ومعلش لو حضرتك تسمحي لي يعني هخرج بره السياق شوية واتكلم عن صوت عبد الحليم كمان في الابتهالات الدينية. قد ايه عبد الحليم حافظ الحقيقة الابتهالات كان فيها اكتر من رائع. وما بنسمعها والحقيقة دي كانت اخر اعماله انه عمل مجموعة من الابتهالات القصيرة اللي في التلفزيون دي كانت اخر اعماله. كانت اكتر من رائعة وكانت بتمس فينا وفي وجداننا الناحية الدينية. طب عبد الحليم ما كانش مقرئ ولكن كان بيتمتع بالصوت الجميل. يبقى هنا الصوت الجميل هو اللي بيخليني ان انا اقدر ان انا اسمع وان انا يعني اقرب من المعاني وان انا اتفكر فيها. والاحساس كان احساس صادق جدا وهو بيقول يعني احساس رائع روعة. الواحد جسمه بيرتجف. يا رب الله الله الله الله الله ورق الشجر صفحات يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها ورق الشجر صفحات يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها عروق بتنبط حياة انت اللي محيها وكل روح معجزة تشهد بسر الله بتعتمد دايما الابتهالات على الارتجال. الابتهالات هي ارتجالات من الصوت، يعني المبدع بيبقى فيها، المبدع بقى عموما ايا كان هو مقرئ شيخ او هو مطرب وبيغني ابتهال، ان هو بيخرج عن الاطار المألوف، يعني بيحس الاغنيه بيمدها زي ما هو عايز، فبيبقى فيها القرب من الله عز وجل زي ما احنا وحضرتك تدعي بتقدري تقولي يا رب يا رب، بتقوليها باي طريقه. فهي هنا الابتهال بيطلع من المبدع ده بالاحساس اللي هو حاسه وبالصدق الايماني اللي جواه، عشان كده احنا بنقدر ان احنا نحسها ونستشعرها برضو بنفس هذا الصدق. طيب الاستاذه الدكتوره رانيا يحيى، الراي اللي حضرتك قلتيه ده راي مهم جدا، بس هل معنى كده ان الملحن له دور في تلحين الابتهال او التوشيح، ولا هو بيسيبها الابداع المؤدي؟ لا طبعا، هو الملحن بيبقى ليه دور طبعا، ولان هو اللي بيحط له. وضح ده، انت عارف حضرتك مستمع بتاعنا، المستمع البرنامج العام زويق كده وبيسمع، بس دول يفهموا نقطه زي كده. هقول يعني لحضرتك، ده بيعتمد على وجود الملحن، بيحط المقام اللي فيه الأساس. الاغنيه او الابتهال او التوشيح او وبيحط لها البيز او الاساس بتاعها، اللحن الاساسي بتاعها، بيسيب شويه في الابتهالات للمطرب حريه، يعني ان هو التصرف شويه داخل الاطار العام. زي احنا في الموسيقى الغربيه بيبقى عندنا مثلا جوه الكونشيرتو العمل الكبير بيبقى عندنا حاجه اسمها الكادنزا. الكادنزا دي علشان خاطر يبرع فيها العازف، يطلع فيها براعته، بتبقى مكتوبه وكل حاجه، ولكن انا اعزفها بطريقه وحضرتك تعزفيها بطريقه وكل واحد يأديها بطريقه، كل واحد انا ابرز المهاره، بس اللحن او الميلودي الاساسي موجود. فهنا بيبقى فيه شويه حريه، ده بيتطلب بقى موهبه شديده جدا من المؤدي طبعا، وده اللي في النقشبندي مع بليغ حمدي يعني. فمنحنا الهدى واليقين، فكلنا لولاك، فكلنا لولاك ماء وطين، لولاك لم نخرج إلى العالم. السنا والسنا يا ملهم الحبة سر النماء، يا مدبت الشوك مع الياسمين، يا فالق الشوك مع كلام دكتور راني يحيى على طبقات صوت النقشبندي. طبقات مش مسبوقه طبقات صوته واسعه جدا، طبقاته عنده ما بين القرار والجواب وجواب الجواب، يعني في الطبقه الاعلى كمان الحقيقه متميز في كافه الطبقات. اما حضرتك تسمعيه تحسي ان هو الصوت الصادق، الصوت اللي جاي القادم من السماء فعلا. كانوا بيقولوا عليه كده لقبه كده يعني. ودي حقيقه، ده يعني الصدق والشفافيه والروحانيات اللي موجوده والطاقة الإيمانية اللي موجودة في صوت النقشبندي واحنا بنسمعه، حضرتك عارفة بتسمعيه تحس انك عايزة تقومي تصلي، عايزة تقربي من ربنا. وده هنا ده الإيمان الحقيقي ان حضرتك تستشعري من أي طريقة. فالناس اللي بتحاول انها تبعدنا عن طريق انها تحرم هذا الحلال، فده اللي احنا يعني بنقف عند ده، لان احنا مش عايزين الناس يعني التشدد، الناس اللي بتحاول انها يعني تاخدنا خطوات لورا. الدين يسر وليس عسر، دين رحمة. وكل ما نبعد عن الفن ونبعد عن الرقي ونبعد عن الجمال بنتجه للإرهاب طبعا، بنتجه حقيقة الصد على فكرة، بنتجه عكسيا، بنتجه للإرهاب، بنتجه للأفكار الرجعية، بنتجه للأفكار الظلامية. فإحنا ده مش موجود في ديننا. والنقشبندي يعني اتوجد في وقت كان الفن كان فيه أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وفريد، وكان الناس بتسمع له كويس جدا، وكان على صلة بسيدة أم كلثوم. أشرف المعصوم بالأنوار يشرب في ليل الجهال، وتجلت في الهدى أخلاقه قبل الرسالة. يا صلاة وسادة. نواصل الاستماع إلى سهرة سر المعنى والمغنى مع زميلة هالة عبد العال بعد إذاعة موجز لأهم وآخر الأنباء التي وردت إلينا هنا القاهرة. أي سادة، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل قليل مشروع قرار يدين إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. حظي القرار الذي طرحته الدول العربية وعارضته بشدة الولايات المتحدة على تأييد 120 دولة ومعارضة 8 دول فقط وامتناع 45 دولة عن التصويت. هذا وقد تقدمت واشنطن بتعديل على النص لإدانة حماس، لكن اقتراحها سقط بعدما فشل في الحصول على تأييد ثلثي الأعضاء على الأقل. كانت الدول العربية قد طرحت نص مشروع القرار على الجمعية العامة بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضده في مجلس الأمن. قدمت القاهرة موجزا لأهم وآخر أنباء التي وردت إلينا واللقاء التالي بالمادة السياسية مستمعينا الأعزاء نوفيكم به مع عرض لآخر وأهم الأنباء في الواحدة والنصف هنا القاهرة. أيها السادة نواصل الاستماع إلى سهرة سر المعنى والمغنى. عاش فترة في طنطا وطنطا طبعا بلد السيد البدوي هذه البلد عندها الصوفية والروحانيات اللي موجودة في طنطا بتأثر على الناس اللي بتعيش فيها دي حقيقة لأني أعرف ناس من طنطا وجوزي الحقيقة من طنطا يعني عشان ما روحش بعيد فالروحانيات عندهم الحقيقة يعني عالية جدا لأن هم فعلا بلد السيد البدوي والناس اللي يعني عندها الروح الإيمانية دي والشفافية مع ربنا سبحانه وتعالى كفاية محمد فوزي كمان محمد فوزي له أغنياته الدينية الرائعة طبعا يعني. محمد فوزي ده لا لو هنتكلم عليها محمد فوزي في كتير من أعماله أغنيات الأطفال يعني الحقيقة كان صادق وموهوب ومن الفنانين اللي ماخدوش حقهم لغاية النهاردة رغم طبعا يعني رغم عبقرية محمد فوزي ورغم احنا عايزين أكاديمية الفنون تمنح دكتورة فعلا فخرية الاسم محمد فوزي لأن محمد فوزي أنا معاكي يستحق طبعا حضرتك عارفة الأكاديمية يعني أما بيجي أي مقترح بيتم بحثه من خلال المجلس الأكاديمية ويتم عرضه والناس اللي خدوا الدكتورة الفخرية وكان يعني كانوا موجودين أنا بس أنا فعلا من الناس اللي بيحبوا محمد فوزي جدا يعني. والله حضرتك شوفي بصراحة ناس كتيرة جدا موجودين سواء على قيد الحياة أو ناس رحلوا عن عالمنا يستحقوا 100 دكتورة فخرية والدكتورة الفخرية والله لا تكفي يعني ما قدموه من تراث وسيظل من عمل وطني يعني هو صاحب أول مصنع اسطوانات طبعا الدكتورة والفخر الحقيقي يعني ما اعترضش يمكن عيه لا بالعكس يعني بالعكس ما لما حصل التأميم طبعا لما حصل التأميم وده كان أحد الحاجات الحقيقة اللي كانت سببت يعني طبعا ونعمة بالله يعني طبعا ده الخضر والعمر ولكن كان أحد الأسباب القوية اللي أثرت عليه لمرضه ثم يعني رحيله كان طبعا تأميم الشركة لأن أما حضرتك تقري في التاريخ أنا اقشعريت الحقيقة يعني عن اللي حصل لمحمد فوزي قد إيه الله الله الله يا كريم الله الله الله يا حليم الله الله الله يا غفور الله الله الله يا رحيم الله الله الله يا كريم الله الله الله يا حليم الله الله الله يا غفور الله الله الله يا رحيم يا رب الله الله يا رب يا سند الضعاف، أتيت في ضعف المحب وفي شرود الحائر. الله الله الله الله يا رب، الله الله يا سند الضعاف، أتيت في ضعف المحب وفي شرود الحائر. الله الله الله أنت الكريم، أنت الكريم، فما لمنحك ممسك. الله الله الله أنت الكريم فما لمنحك ممسك، والأمر أمرك، والأمر أمرك في عطاء غامر. هو عودة للنقشبندي، واحنا بنحتفل بالمغنى في رمضان معاك الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى. مثلا هو له دعاء في ليلة القدر، أقدر أقول إن الدعاء أو هو برضو ابتهال، هل الدعاء بيبقى جزء من الابتهال أو هو غرض من أغراض الابتهال والتوشيح؟ ما هو حضرتك شوفي، الابتهال ممكن هو ابتهال لوحده، ممكن يبقى دعاء زي ما بنسمع دعاء في الصلاة بالزبط. دعاء ملوش دعوة بالابتهال، يعني ما فيهوش التغني قوي، لكن هو بيبقى فيه التأثير الكبير أو الحالة الروحانية للشيخ وهو أثناء تأدية الصلاه. زي صلاه الفجر لما بنسمع مثلا في صلاه الفجر قبلها دايما ابتهالات، وده اللي بيخلي في ابتهالات. الابتهالات بتبقى مغنية اكتر، ولكن الدعاء مش شرط ان هو يبقى مغنى، ممكن يبقى مجرد كلمات، او ممكن يبقى على حسب احساس، زي ما بقول لحضرتك بتقولي يا رب، بتقوليها مجرد كلمه، او تقولي يا رب انا مجرد ما قلت يا رب انا كده، لا ما هي اصبحت مغنية. وهو لما بيقول ابتهال ليله القدر فيها دعاء برضو، يعني زي ما يكون بيدعو عننا كلنا بطريقه. طبعا في القدر قد طافت ملائكة تبارك الأرض من فوق السماوات. في ليلة القدر قد طافت ملائكة تبارك الأرض من فوق السماوات، والروح فيها، والروح فيها بإذن الله متصل بين العباد بأرواح صفيات مضيئة بجلال الله، حاملة من عالم النور أشواق مضيئات. صوت النقشبندي لو حضرتك هتخليني أتكلم بس حاجة بسيطة عن صوته، وصوته الطبقة الوسطى في الطبقات الغنائية الرجالية، يعني طبقة صوته لا هي الطبقة الحد قوي ولا هي الطبقة الغليظة قوي. الطبقة دي بيطلق عليها الباريتون في الغناء. طبعا احنا يعني التصنيفات في الموسيقى الشرقية ما بتتخدش بنفس التصنيفات قوي بتاعت الموسيقى الغربية، ده تصنيفات غربية بحتة لتقسيم الكورال وتقسيم المغنيين على خشبة المسرح في الأوبرا، ولكن احنا بنحاول ان احنا نقرب طبيعة الصوت، هي الأقرب لأي من الأصوات، فهي طبيعة الصوت والطبقة الوسطى دي ودي أقرب لنا احنا على فكرة، بحس كده أقرب للشعب المصري. والله حضرتك شوفي يعني هي ملهاش قوي يعني، لا انا بتكلم بالنسبة للابتهال الإحساس حضرتك عارفة هو اللي احنا اللي بيشدنا أكتر هو بيبقى الإحساس المقرئ. ممكن هي هو في طبقة عالية أو ممكن يبقى هو طبقة صوته الباريتون، ولكن مثلا بيقول الجواب وجواب الجواب فيميل إلى الطبقة الأحد، فهي بتبقى شوية ما أنا بقول حضرتك التصنيفات ما بتبقاش يعني شديدة الدقة زي ما بنبقى في الموسيقى الغربية، ولكن هنا طبقة صوته كمان واسعة، طبقة صوته 2 أكتاف أو تزيد عن 2 أكتاف، ودي طبقة واسعة بالنسبة مش موجودة كتير مش موجودة كتير، لكن موجودة طبعا في بعض المقرئين الحقيقة، لأن إحنا كان عندنا عدد من المقرئين المتميزين في أصواتهم والمتميزين في كمان قدرتهم على التحكم في التنفس، وده اللي برضو بيفرق الحقيقة مقرئ عن مقرئ، لأن مكان قطعة النفس هنا بتفرق كمان طبعا في توصيل المعنى، كمان في توصيل المعنى، لأن أما أقطع الجملة عن فين القدر اللي أنا هقطع عنده الجملة، أقطعها النفس أقطعها وأنا مرتاح، ولا أقطعها وأحس أن أنا مخنوق ومش قادر أكمل الجملة، فده طبعا أنا برضو حاسة بده لأن أنا كعزفة لآلة النفخ، فبرضو ببقى حاسة يعني إيه الجملة وإمتى أقدر أن أنا أقطع. أنت حضرتك بتغني بالفلوت فعلا بالظبط، فهي نفس الفكرة بالنسبة لنا غنين او كعازفين لالات النفخ، هي عمليه التنفس هي بتبقى واحده، بنتحكم من خلال الحجاب الحاجز في ما بين التجويف الصدري والتجويف البطني، لان احنا بناخد النفس مش من الصدر بشكل عام، احنا بناخد عن طريق التجويف البطني ونتحكم فيه عن طريق الحجاب الحاجز. المقرئين ممكن في عدد كبير منهم ما درسوش المقامات وما درسوش عمليه التنفس، ولكن هي بتيجي بالفطره. أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم، ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم، يشملهم عفوك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. أوصيت عبادك بالفر، أقول أمتي يا رب أمتي، رأيي. وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. سعدنا من خلالها بصحبة الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى الأستاذ بأكاديمية الفنون، والسعادة كانت أكبر بصوت الشيخ النقشبندي. أصدقائي، نلتقي في السهرة القادمة. لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.